بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكم بخير، وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. ونسأل الله العلي القدير أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. في مستهل هذا اللقاء يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. أحسن الله ليكم وبارك الله في علمكم. نستهل هذا اللقاء بهذا السؤال من أحد الأخوة الذي رمز لإسمه بمعاذ من الثقبة في المنطقة الشرقية. يقول: هناك خلط عند بعض الناس بين التوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته وطاعته، وبين التوسل بذاته وجاهه. ما هو الضابط الشرعي في مثل هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأصل أن التوسل هو التقرب، تقرب إلى الله عز وجل بطاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي الطاعة التي توصل إلى رضاه سبحانه وتعالى. الوسيلة هي القربة، التوسل هو التقرب إلى الله عز وجل. والمراد بالتوسل هنا التوسط بشخص في قضاء حاجة الإنسان، كأن يطلب من شخص صالح أن يدعو الله له بقضاء حاجته، كما توسل عمر بدعاء العباس بن عبد المطلب في قصة الاستسقاء. توسل بدعاء الصالحين الحاضرين هذا لا بأس به، وكذلك التوسل باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. توسل باتباع الرسول وطاعة الرسول، كذلك التوسل بمحبة الرسول، هذه عبادات، فيجوز التوسل بالأعمال الصالحة. فمحبة الرسول عمل صالح، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به عمل صالح، يجوز التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. وكذلك من أنواع التوسل الجائز التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه بها يعني توسلوا إليه بأسمائه وصفاته، فتقول: يا أرحم الراحمين ارحمني، أو يا غفور الرحيم اغفر لي ذنوبي، وهكذا. فهذه الأنواع من التوسل المشروع. وأما التوسل بذات الرسول أو لغيره أو بجاهه هذا محرم، لأنه بدعة ولا أصل له ولا دليل عليه. ثم هو وسيلة إلى الشرك أيضا بالمتوسل به. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر والأخير يقول: كيف يحقق المسلم قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ يحقق ذلك بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به وفيما أباحه صلى الله عليه وسلم، والاجتناب لما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وتركه. والآية وإن كانت نازلة في الفيء بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني من الفيء، وما نهاكم عنه فانتهوا، ولكن اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هي القاعدة عند الأصوليين. نعم. أحسن الله إليكم. انتقل إلى رسالة أخرى. السائل أبو هيثم من تبوك يقول: ما حكم قول بعض الناس: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك؟ هذا كرهه أبو حنيفة رحمه الله، وهو في محل احتمال، لأن العرش مخلوق، فما المراد بمعاقد العز؟ إن كان المراد بذلك شيء مخلوق هذا لا يجوز، وإن كان المراد بذلك صفة من صفات الله عز وجل واستوائه على عرشه فلا بأس بذلك. أيضا يسأل يقول: وليشمل التوسل بالموتى وزيارة القبور والحكم في أن يقول المسلم يا رسول الله اشفع لي عند ربك، أو يتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم عند الله إذا كان مريضا؟ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز طلب الشيء منه، لا يطلب من الرسول الشفاعة ولا الدعاء ولا غير ذلك، الرسول لا يطلب منه شيء. أما أن تطلب من الله تقول اللهم شفع في رسولك صلى الله عليه وسلم، شفع في عبادك الصالحين، فلا بأس بذلك، لأنك تطلب من الله لا تطلب من المخلوق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. هذا السائل يقول: إذا تبايع رجلان بيعة في مجلس وأراد البائع أن يرجع عن بيعته، هل يجوز له ذلك؟ نعم، خيار المجلس، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان هما في الخيار حتى يتفارق من المجلس، البيعان بالخيار، هكذا نص الحديث، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يخير أحدهما الآخر، هذا خيار الشرط. الحاصل أن مجلس العقد فيه الخيار في البيع. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: بعض الناس يجلب إلى السوق سلعة ويتفق أهل السوق على ترك شرائها أو مساومتها، ويوكلون واحدا منهم يسوقها من صاحبها، فإذا لم يجد من يزيد عليه اضطر لبيعها عليه وبرخص، ثم اشترك البقية مع المشتري، ما حكم هذا التصرف؟ هذا حرام والعياذ بالله، وتغرير بالناس وأكل أموال الناس بالباطل، وهذا من النجش الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا تناجشوا. والنجس هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يرفع قيمتها على الزبائن. ومثلها أيضا العكس، وهو أن يتواصوا بعدم صون السلعة حتى يضروا بصاحبها ويبيعها برخص، هذا أمر حرام، لأنه خداع للمسلم وأكل للمال بالباطل. والواجب على المسلمين الصدق والتناصح في هذا الأمر، الدين النصيحة، أن لا يغشوا ولا يخدعوا، وأن يتركوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض كما في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سؤال من أم عبد الله من جازان، تقول: حصل بيني وبين زوجي طلاق، وهو الطلاق الأول رجعي، وقدر الله على زوجي أن يتوفى في حادث سيارة، وأنا في عدة الطلاق، هل يحق لي أن أرث من ماله، وهل تنتقل إلى عدة الوفاة أم لا؟ عليك أن تراجع المحكمة، والقاضي ينظر في هذه القضية حيث الميراث. أما العدة فأنت إذا كنت رجعية تتحول إلى عدة متوفى عنها، لأنك زوجة ما زلت في العدة. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: هل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أنواع الاستغفار؟ لا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طلب الثناء عليه من الله عز وجل، وهذا من حقه علينا، كما قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكتب الله له بذلك الأجر والثواب العظيم. والاستغفار فهو طلب المغفرة من الله لا من النبي صلى الله عليه وسلم، الاستغفار غير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة حق للرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الاستغفار فهو طلب من الله، تطلب من الله أن يغفر لك ذنوبك. الصلاة على النبي ليست داخلة في الأذكار أيضا؟ نعم، هي ذكر من الأذكار، بل إن الدعاء لا يقبل حتى تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام. نعم. سؤاله الآخر يقول: هل يجوز صلاة الاستخارة بعد أداء صلاة الفريضة؟ لا، صلاة الاستخارة تنفذ كما جاءت في الحديث، تصلي ركعتين من غير الفريضة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم يدعو بعدهما بدعاء الاستخارة. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى رسالة أخرى وهذا السؤال، حيث يقول السائل: زوجتي عادتها تلعن وتسب أولادها وتدعو عليهم تارة بالقول وتارة بالضرب عن كل صغيرة وكبيرة. نصحتها كثيرا بالإقلاع عن هذا العمل المشين ولم تستجب، حتى كانت النتيجة أن كره الأولاد هذه الزوجة أمهم. ما هو رأي فضيلتكم في مثل هذا الموضوع من الناحية الشرعية، وهل لي أن أسعى في طلاقها؟ عليك كما ذكرت بمناصحتها وتخويفها بالله من هذا الكلام، وأن هذا يسبب نفور الأولاد منها وبغضهم لها، تناصحها بهذا الأمر. فإذا استمرت عليه ولم تقبل ورأيت عدم الاستمرار معها فلا بأس أن تطلقها تلافيا لشرها. سؤال آخر من هذا السائل يقول: حكم خروج المرأة المعتدة لأداء عملها الوظيفي من التدريس والتمريض أو مراجعة المستشفى من أجل المواعيد الكشف على صحتها المرضية. مراجعتها للمستشفى لا بأس بذلك، لأن هذا حاجة تحتاج إليها، فلا بأس بخروجها لحاجتها نهارا لا ليلا، تخرج في النهار. وأما خروجها للعمل فإذا كانت تحتاج إلى العمل، تحتاج إلى الراتب لتنفق على نفسها أو على أولادها، فلا بأس بذلك، لأن هذا من الحاجة، بل قد يكون من الضرورة، فتخرج بقدر الحاجة ثم ترجع إلى بيتها. والمعروف نظاما كما أفهم أن هناك نظام في منح المرأة المتوفى عنها إجازة، يعطونها إجازة للعدة فتطالب بها. أحسن الله إليكم. سعد من الرياض يقول: إذا كانت المرأة كبيرة وطاعنة بالسن فهل يجوز مصافحتها والجلوس معها وزيارتها عند مرضها؟ أما الزيارة والسؤال عن حالها فلا بأس، تكون متحجبة، وأما مصافحتها فلا تجوز مطلقة، لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية، ولكن يكلمها ويسلم عليها وترد عليه ما في مانع، يدعو لها. نعم. أحسن الله إليكم. يظن بعض الناس أن المرأة الكبيرة في السن يسقط عنها بعض التكاليف الشرعية، ما صحة ذلك؟ سأل الله العافية. المسلم لا تسقط عنه التكاليف الشرعية إلا إذا ذهب عقله، إذا ذهب عقله ذهبت عنه التكاليف الشرعية، أما ما دام عقله باقيا فإنه مكلف، وتجب عليه الصلاة، تجب عليه العبادات، لكن يؤديها حسب استطاعته، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحسن الله إليكم. هل يجوز خلع المرأة بأكثر مما أعطاها زوجها؟ نعم يجوز هذا، المستحب والأولى أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها، ولكن إذا رأى أنه يحتاج إلى زيادة أو أنها غالية في يعني عنده، ويريد مثلا أن يأخذ زيادة على المهر فلا بأس، لأن الله جل وعلا قال: ولا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به، هذا عام. نعم. فضيلة الشيخ صالح، هذا السائل يقول: طلب مني أحد المقيمين أن أفتح محل باسمي، وهو صاحب المحل الحقيقي، وهو الذي يبيع ويشتري، وإنما أخذ اسمي ويعطيني مبلغ نحو 2000 ريال شهريا، هل هذا العمل جائز؟ لا، هذا ليس بجائز وحرام، لأنه كذب واحتيال، والنظام يمنع هذا، وفيه معصية لولي الأمر، في تستر، لا يجوز هذا العمل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الزكاة في الدين المؤجل غير المرجو سداده في حالة الدين على مفلس أو مماطل أو جاحد؟ الدين إذا كان على مفلس أو مماطل أو معسر لا تدري هل تحصل عليه أو لا تحصل عليه، ليس فيه زكاة حتى تقبضه، فإذا قبضته فإنك تزكيه لسنة واحدة، هي سنة القبض. نعم. وإذا كانت الديون على مؤجلة مرجو سدادها يزكيها كل سنة، لأنها ملكه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حفظكم الله، الوالدة تطلب مني ترك شرب الدخان وأنا أرفض ذلك، هل هذا عقوق بها؟ وما كفارة ذلك حيث توفيت الوالدة وأنا نادم على ذلك؟ هذا ناصية لله عز وجل، ناصية لله. الله حرم عليك هذا، حرم عليك الخبائث، وحرم عليك الإضرار بنفسك، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهذا من حق الله عليك أن تطيعه وأن تجتنب ما حرمه الله عز وجل. وأما أنك خالفت نصيحة الوالدة فأنت مخطئ، وهي مأجورة في ذلك وأنت أخطأت، ولكن عليك أن تترك الدخان فإنه مضر. أنقذ نفسك من الهلاك ومن الضرر، فإنه مضر وقاتل، لأن الأطباء شخصوا فيه أمراضا كثيرة وخطيرة أيضا، فاتركه. يقول: ما حكم صرف الأموال التي حصل عليها الشخص بطريقة غير شرعية ويرغب صرفها في بناء المساجد أو قضاء الديون عن المعسرين أو دفعها لجمعيات خيرية؟ إذا كان يعرف أهلها ويردها عليهم، أما إذا كان لا يعرف أهلها وتاب إلى الله منها وهي أموال غير شرعية فإنه يجعلها في المصالح العامة، كالمال الضائع الذي ليس له مالك يضعها في المصالح العامة، وإن توزعها على المحتاجين تخلصا منها فلا بأس، لكنها ليست صدقة، وإنما هو من باب التخلص وإبراء الذمة منها. نعم. أحسن الله إليكم. إبراهيم يقول: رجل تجاوز الميقات عمدا وهو يريد العمرة ثم رجع إليه وأحرم، هل عليه شيء؟ ما دام رجع إليه قد استدرك، رجع إليه وأحرم منه قد استدرك. أما إن كان أحرم بعدما تعداه ثم رجع إليه وهو محرم فهذا لا يفيده شيئا، تجاوز الميقات فيكون عليه فدية. نعم. هذا السائل الأخ عبد الله يقول: أرجو من فضيلة الشيخ بيان القنوت في صلاة الفجر، هل ورد فيه شيء؟ القنوت في صلاة الفجر يشرع في النوازل، إذا حصلت نازلة للمسلمين كحصار عدو لهم أو نزول وباء غير الطاعون فإنهم يقنتون في صلاة الفجر وفي غيرها من الفرائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أما في غير النوازل فلا يشرع القنوت في صلاة الفجر. نعم. نختم هذا اللقاء بسؤال الأخ رأفت يقول: هل يجوز تأخير صلاة العصر بعد الأذان بنصف ساعة؟ وما هي السنة النبوية الصحيحة في ذلك؟ مأجورين. السنة أن تصلي مع الجماعة، إذا صلى الجماعة تصلي معهم ولا تؤخر، وإن كنت تصلي وحدك فتقديم الصلاة في أول وقتها أفضل من تأخيرها. صلاة العصر تقدمها، كذلك بقية الصلوات ما عدا العشاء، تأخيرها إلى ثلث الليل لمن لم يرتبط بجماعة أو لا يخاف أنه ينساها، تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل من يصلي وحده، أو يصلي مع جماعة يثيرون التأخير أفضل إلى ثلث الليل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وقد انتهت هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، جزا الله الشيخ خير الجزاء. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.